ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. فهذه عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب وأحب أزواجه إليه، وازداد قربها منه لما وهبت. روح مش ذكرناها، روح مش شوية كنت حتى توصل عند دلالة الحديث. دلالة واحد اثنين ثلاثة، يبدو واحد اثنين ثلاثة. وفي الحديث دلالة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يتعبد الله، لكن بغير علم. قدم المدينة فعمد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، وأصبح لا يقدم على عمل حتى يسأل من هو أعلم، حتى يسأل من هو أعلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. الثانية أن عائشة أعلم بحياة النبي الخاصة، أي في البيت، لقول ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة. الثالثة أن سعيد بن هشام سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، عن كيفيته ووقته وعدد الركعات، فأجابته عن بداية مشروعيته، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل التخفيف في آخر السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. الرابعة: أما الوقت، فقالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي. قولها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، دليل أن قيامه لا يكون إلا بعد النوم. الخامسة: والقيام بعد النوم هو الأصل، لقولها: وإذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، وهو الذي تواطأت عليه الأدلة التي ستذكر. السادسة: وتقول رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. السابعة: ولا صلى ليلة إلى الصبح. الثامنة: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. التاسعة: وفي النهاية يقول سعد: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. رضي الله عن الجميع، يصدق كل ما أخبرت به، ويتمنى لو أخذ عنها الحديث مشافهة لقيمة ما أخبرت به من جهة، وقيمة علو السند عندهم. الدليل الثاني. الدليل الثاني. شوف. نعم. في الدليل الأول الإضافة هذه. قول الراوي: كان إذا غلبه نوم أو وجع، فيه دليل أن قيامه كان بعد نوم. أيوة هذا. شيخ مرعي مضافة هنا في. ما حطيتهاش، حطها معليش. دوي حب شو هنا. عشرة. قبل ما نقوله ثانيا. ما ثانيا. في الأخير. لا مش في الأخير. الأول ذكرناها نوم عصر، ذكرناها ثم بعد. إذا صلى ليلة إلى الصبح. وإذا غلب. الخامسة: والقيام بعد النوم هو الأصل، لقولها: وإذا صلى صلاة فإن داوم عليها. داوم عليها، ولقولها الثانية. ولقولها غلبه نوم أو وجع، فيه دلالة أنه أن قيامه كان بعد نوم. نعم. الدليل الثاني عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قولها كان ينام أوله ويقوم آخره دليل أن القيام يكون بعد النوم ومضي نصف الليل. الدليل الثالث وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى، فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. قولها فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى دليل أن القيام في جوف الليل. الدليل الرابع عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته. قولها خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد مثل ما سبق. جوف الليل جوف الليل مثل ما سبق. الدليل الخامس عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. فهي رضي الله عنها لما سئلت عن تطوعه صلى الله عليه وسلم مطلقا في جميع الأوقات والأيام فرقت بين الرواتب وقيام الليل، فقالت مبينة آخر الرواتب: ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. ثم بينت قيام الليل فقالت: وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر. فهذا الفرق ظاهر بين لكل عاقل إلا من أبى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ولم تذكر رضي الله عنها أنه قام الليل ولو مرة واحدة بلفظ صريح بعد صلاة العشاء مباشرة. الدليل السادس عن ابن عبد شيخنا لم تذكر يعني المدة التي بين راتبة العشاء وقيام الليل، قالت بعد العشاء صلى ركعتين. طب عدل النص هذا النص شيخ نص هذا عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح للعشاء. العشاء. قالت: فيصلي ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات. يعني المدة هي النصوص الأخرى، لازم نعود النص الأخرى. شيخ لماذا نذكر هذا النص؟ لماذا نذكر هذا النص شيخ؟ همني يذكر. ثم أنا كل نص فيه احتمال لا أحاول البعد عنه. شيخ من ذكر السحور على أن. نعم دعت قد قلت يا كم؟ السحور الأول. الأول مش عادي. هذا فيه تسع ركعات. هذا فيه تسع ركعات. أي مشابه للآخر. يشابه في عدد الركعات. في كيفية الصلاة. أي نعم. معليش لكن أول هو اللي فيها السحور. وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. دليل أن قيامه كان في آخر الليل. دليل أن قيامه كان في آخر الليل. في قولها وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، في دلالة على أن القيام كان في آخر الليل يعني. مش في أول الليل. شكرا. نعم فيش دلالة. على كل لأنه نعم لأنه سأل عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا يعني وهي ما أرادت أن تذكر ما أرادت أن تذكر الوقت الذي كان يصلي فيه يهمنيش أنا في هذا في دلالة معلش هو قال تطوعا قالت بعد الظهر قبل الظهر هذا وقت ذكرت بعد العصر الظهر هاي ذكرت بعد الأوقات ذكرت كلها أوقات متى يفعل ذلك فالأوقات بكرت معناتها إذا دخل إلى بيته صلى العشاء ثم ماذا أخذ مجيعه معروف هذا معناتها ثم صلى 7 ركعات من الليل أي 9 ركعات من الليل قد هكذا هي 9 ركعات فيهن الوتر هاي فيهن الوتر 9 ركعات من الليل ليس بعد العشاء مباشرة من الليل وكان يصلي من الليل 9 ركعات هذا من الليل ستأتي نصوص أخرى مبينة لهذه من الليل الدليل السادس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده فجعل يمسح النوم عن نفسه ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم قام فأتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ قوله ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده دليل أن قيامه صلى الله عليه وسلم في نصف الليل الدليل السابع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات شيخ بالنسبة للدليل السادس لو ذكرتم الواقعة الثانية لما أعد له وضوءه تبين أن هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما قرأ وأنا عندي أن الدليل دلالة الأخرى تحتاج بحث موجودش ما يساعدني على ما أذكر يعني شكونها تكررت و... هذا هو ذكرت الثانية دي فيه دلالة أنها تكررت دلالة الثانية أنها تكررت لولا قال نصف الليل قبله أو بعده الدليل الثاني أنه كان في جوف الليل دليل على أنه اختلفت مش واقع واحد أنا يعني تقصدت لأن الرواية اللي فيها أعد له ما وجدتها بالسياق الذي أردت يعني بحثت مليح ما وجدتها بالسياق الذي يساعدني على وضعي أنا لكن لما وجدت هذه الرواية الثانية اللي هي تدل على أنه تعدد مجيئه عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وأخته لولا قرأ ماذا 10 الآيات من آل عمران وهذه لما قام قرأ ما دعا دعاء للدعاء عند القيام فاللولى فيها نصف الليلي وهذا جوف الليلي دليل لأن القضية تكررت مش قضية واحدة نعم قوله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل دليل الذي كان في ذهني أنا في بحثي السابق أن هذه كان الله ما فقه في الدين وعلمه التأويل كانت في قيام الليل بعض الروايات ما جتنيش في قيام الليل جت في مواطن أخرى يعني في غير قيام الليل اللي كان راسخ في ذهني أنا قالت من فعل هذا قال الغلام في رواية ما يش فيها ذكر صراحة أنه كان قيام الليل من أجل ذلك ما أردت أن أذكرها واضح بحث يعني مليا يعني عاودت رجعت تقريبا معظم النصوص مثل ما وضعت حديث عائشة مطولا لأن الدلالة نتاعو واضح الأول يعني ولو في البداية حطته مختصرا يعني لكن بعد جعلته مطولا نعم تفضل قوله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل دليل أن قيامه عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الدليل الثامن عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة في قول زيد لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة وقوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه دلالة أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان بعد نوم وليس بعد العشاء. شيخ في مثل هذا شيخ في مثل هذا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم فجأة فليركع. نعم شيخ، من أهل العلم من يجعل أن الوتر يصلى على هذه الهيئة، الوتر يصلى على هذه الهيئة شيخ، يعني مثل هذا يعني يصلى الوتر، يعني يمكن أن نصليه ركعتين ركعتين ركعتين ثم نختم بركعة. ليس الوتر هي ركعة. نعم شيخ، يعني هنا في هذا الحديث يعني الحديث الأخرى التي ثم أوتر مثلا يعني ركعة الأخيرة شيخ، يعني هم يقصدون أن الوتر ركعة واحدة هو ذلك، يعني فنجعله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة فقط هو هذا، ودليل هذا واضح، ولا يعني وما أوتر فيه النبي بأكثر من ركعة لابد أن تكون على الصفات الأخرى التي الواردة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي عندك النص اللي هو الأصل في هذا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، هذا الأصل فيه، وهذا الأصل من فعله، وأوتر بثلاث تقريبا من فعله، أوتر بفركعة وأوتر بثلاث، والثابت من قوله بخمس ركعات، وتر خمس ركعات، أعلى ما ركعات الوتر هي خمس. شيخ لو صلى شخص مثلا وتر شيخ بالصفات المعروفة خمسة مثلا أو سبعة أو تسعة شيخ، نعم لو صلى وتره مثلا سبعة أو خمسة على الصفات المعروفة مثلا مثلا تسعة يتشاهد الثامنة ثم يكمل التاسعة مثلا شيخ، بعد وقت هذا القيام أو في وقت القيام يعتبر له قيام، يعني هو في نفس الوقت قيام، هو الوتر مع القيام لا يتجاوز 13 ركعة. نعم شيخ، لو ينوي هو الوتر يعني يصلي الوتر فقط، وكيف مشكلة إذا صلى في أول ليل أو صلى خليل بثلاث وأوتر قبل أن أنام، جاء بعد الماء العشاء وصلى الوتر خمس، قيام الليل يصلي بعده ماذا كم؟ ثمانية على شيء ستة ولا ثمانية ستة أو ثمانية ستة أو ثمانية، فيتم عنده في الليلة 13 ركعة. هذا الذي ولو صلى الوتر فقط يحتسب له شيخ في وقت ما لا لا ما هو قام الليل ولا وقت إيش يصلي الوتر فقط ما قام الليل هذاك فليركع ركعتين، ما خلينا مشي نص دقيقة أخرى، من قام في الليل فأيقظ زوجته فصلى ركعتين كانت لو كذا كان من الذاكرين وغير ذلك، على الأقل القيام لازم ركعتين، الوتر هو غير القيام. ولهذا قلت لخبيري انتبه في حديث هشام حديث الأول هشام نعم قال قيام الرسول وتر النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم فرق بينهم، قال سلها عن قيام الرسول ثم سلها عن قيام عن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا الوقت الذي قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر هو الذي كان يقوم فيه في السفر. الدليل التاسع عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب مرينا بيقرينا هذا شوف الدلالة وش فيها وكذا، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قوله ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل دليل أن قيامه بعد جوف الليل ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي رواية ما ترى في صلاة الليل. ففي الحديث تنصيص وبيان لكيفية القيام ووقت القيام لقول السائل ما ترى في صلاة الليل، واللفظ الآخر قول الراوي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. أما كيفية القيام فواضحة من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كيفيات أخر ليس الآن وقت بسطها. ثانيا وأما الوقت فيستفاد من قوله شيخنا لما قلتم شيخ صلاة الليل مثنى مثنى هذا قيام، شيخ لما قلتم يعني وله كيفية أخرى لا كيفية أخرى أربعة وثلاثة وتر، لا لكن في فائدة عديدة. شوف كتاب القيامة عشان ناصر الأربعة. يعني أنا قلت وفي كيفيات أخرى، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خسوتر، الأخرى صلى أربع نات السعر عن طولي وحسنهم، ثم صلى أربع نات ثم أوتر بثلاثة، ثم صلى ركعتين ثم أوتر واحدة ثم تسعة، ثم صلى تسعة متتاليات وقالت فصلى حتى في كلامه هي رضي الله تعالى عنها في التسعة التي مضت وش قالت؟ لم ذكر الثامنة ذرت الثامنة ثم دعا ثم قام قال فأوتر بواحدة، قالت سمعته مع أنه متتالي متلاصق ما توتر يعني، مع أنه كله متتالي متناسق. أي نعم إيش كلي؟ لأن كثير أهل الشيخ يذكرون هذا في المتر في صفات المتر. هذا خطأ. هذا خطأ. كنا نقول أن نصلي المتر ركعة فقط. ركعة أو ثلاث فيه ما في حديث أو ترى بثلاثة. حديث عائشة قرر سبح اسمه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وهذه قلنا فيها كلام سابقا تذكروا هذا تذكروا. نعم الدنيا قعدت عليه. بيقولوا الشفع والوتر. هي لا وترا. وجعلوا ذلك ديدا سبح اسم ربك على قل يا كافرون قل ولا حد يفصل بينهما جعلوا ذين هي الرسول لم يقل يصلي تلك الصلاة إلا ثلاث أو ترى بثلاث. نعم. وهي الإشكالية قلت لكم هذا وأشرت كم مرة أحيانا يطلق الوتر من باب التغليب، يعني تسمى قيام الليل بآخر صلوات هي فيها غلبت الوتر سماها وتر من باب التغليب. شيخ وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الحد الآن أنا قلت كني نبحث الآن يومين هذا على أن الرسول جعل لإحدى عشر ركعة وتر كامل باسم وتر ما وجد. واضح مش واضح يعني بحثت على الأقل أجد مع هي هذا من كلام الصحابة رضي الله تعالى مع عائشة وغيرها من الصحابة اللي تكلموا واستعملوا التغليب في ذلك. أما من حيث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أنه أطلق عن على قيام الليل ماذا وترا، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت فأوتر بواحدة. حولت ما استطعت ذلك سبيل يعني. وحيانا الوتر هذا تجيبك 100 700 900 مرة اشتغلها كلها يتعب واحد يعني، هذا عمل تاع مجموعة مش تاع واحد فرد واحد يعني. حاولت أنا ما استطعت كتبت الوتر هكذا وحطيت في صحيح مسلم ما وجدت أن النبي قال على سمى 11 ركعة القيام مع الوتر سماه وترا، ما وجدت ولا في شيء من الروايات أن النبي أطلق هذا الإطلاق، وإنما هذا الإطلاق هو من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليقولوا أوتر ب 11 ركعة أوتر بكذا يسأل عن وتر يذكر التغليب من حيث التغليب فقط، ليس يعني أنه اسم الوتر القيام يسمى وتر. وإما الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القيام شيء وتر شيء، ولهذا لما سألها هشام قتل عن قيام رسوله وعن وتر رسوله، هذا الأصل فيه. نعم نعم. وأما الوقت فيستفاد من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، يعني أن القيام كان في آخر الليل لأنه ينتهي منه مع الصبح، ولو كان بعد صلاة العشاء وقت للقيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما فعل ذلك في صلاة الوتر. فعن عمرو بن العاص واضح واضح هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أعطيني كلمة الرجل ليس سؤال الرجل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل أن رجلا سأل النبي عن صلاة الليل وفي رواية ما ترى في صلاة الليل رواية الأولى عن صلاة الليل ما ترى في صلاة الليل ها طيب هو أطلق هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، معناتها ما كان السؤال محدود بهذا مطلقا. لو كان توقيت نتاع صلاة الوتر أو القيام يكون من بعد صلاة العشاء لبين له النبي ذلك، لأنه هذا أخف ماذا على الناس كما تأتي النصوص الأخرى المبينة لذلك. نعم كذب فقال فيه دلالة ما قاله الأخر ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بعد صلاة العشاء وقت للقيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما فعل ذلك في صلاة الوتر. فعن عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر. فهمت الآن لما كان الوتر عنده توقيت بعد صلاة العشاء بيّن ذلك ووضح ما قالش، ولهذا كما قال فرا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني آخر صلاتكم وترا، يعني آخر صلاة الليل سماه وتر. فالآن هو كان في موطن البيان، لكن الوتر لما كان وقته يتسع ويصلى قبل ذلك قال ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فذاك هو وقت كله للوتر. وأما قيام الليل قالوا فإذا خشيت الصبح، دليلنا أنه موش كل الليل، لو كان قيام الليل كله كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس ببيان ذلك للأمة. نعم. وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله. الدليل الثاني عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. قوله في هذا الحديث فغلبته عيناه حتى أصبح فيه دلالة، أولا أن القيام يكون بعد النوم أو بلوغ نصف الليل الذي هو آخر وقت العشاء، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إرشاد أمته إلى كل خير، ولو كان القيام يجوز بعد العشاء مباشرة لدلهم عليه خشية أن يفوتهم الخير، خاصة وهو يعلم أن فيهم من لا يستيقظ في آخر الليل وفيهم من لا يستيقظ حتى تطلع الشمس. ذكروا حديث المرأة ما يحتاج النص ذكرناه. نعم. الدليل الثالث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تقبيل سألتني عنها، وصلى يا ركعتين كان أدنى القيام ركعتين، الوتر لا يعد من القيام، ولهذا قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، كان القيام هو صلاة غير الوتر. لما لا نعد من القيام شيخ، يعني في وقت القيام هذاك يسمى وترا. نعم شيخ، قلت لك في وقت القيام معليش يسمى حبيت ولا قرات يسمى وترا ولا يسمى صلاة ليل. شيخ لأنه قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين، أنا أصلي مثلا ميت ثلاث ركعات إذا صليت ركعتين. لا هذاك أصبح وتر. نعم شيخ، هذاك الوتر الواجب مش قيام، هذاك هو الواجب فرضه من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، هذاك وتر واجب. وأما قيام الليل فهو مستحب، يعني لابد من ركعتين منفصلة. ما شاء الله، ولهذا قال في النص فأيقظ ظهره فأيقظ زوجه فصلى ركعتين. نعم. الدليل الرابع عن أبي هريرة قال قال رسول هذا أدنى القيام، أقل القيام ركعتين من غير الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء. في هذين الحديثين دلالة أن القيام يكون بعد نوم، وذلك في قوله إذا استيقظ الرجل من الليل وقوله قام من الليل فصلى. الدليل الرابع عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال لك ليس فيه دلالة، من العجب بالعجاب الأدلة كلها، بعد قال لي ليس فيه دلالة، مش قلت له أنا ما تنطول معه، قلت نحي الحديث الأدلة الأخرى فيها دلالة يا أخي، الحمد لله رب العالمين، هذا لن يبدو لك في دلالة، قلت له شيل الحديث كلية نحيه نحيه خلاص، قال لي لا الشيخ حبين وجه، قلت له نحيه نحيه تفضل. وهذا من حسن فقه سلمان الفارسي أن القيام يكون بعد النوم لا بعد العشاء مباشرة، ويظهر ذلك في قوله ولربك عليك حق، ثم بين متى يؤدى هذا الحق. لأن في الرواية الأولى شوف شو عندك تمشي كتبت المرة الأولى، طبعا الأولى التي لم تطبع. طبعا الأولى التي لم تطبع. وهذا من حسن فقه سلمان. وهذا من حسن فقه سلمان الفارسي أن القيام يكون بعد النوم لا بعد العشاء مباشرة. وأقره النبي بقوله عاد من الأول. وهذا من حسن فقه سلمان الفارسي أن القيام يكون بعد النوم لا بعد العشاء مباشرة، ويظهر ذلك في قوله ولربك عليك حق، ثم بين متى يؤدى هذا الحق. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. هذا هو وقت حق الله ولربك عليك حق. هذا هو وقت. فلما كان في آخر الليل قالوا هيا قوم الآن. هيا بدون مش دير مساعب شيئا نخرجوا مساك كمل. فصلى يا زيد ما وضحته جاء صريحا في رواية ابن حبان. وكنت نبحث دائما بذلك الإنسان يبحث عاود رجعت الحديث سلمان لعلي أعثر على شيء مما وجهت أنا وتوجيه سليم. هاش يقول في رواية ابن حبان حيث قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقه صم وأفطر وقم ونم. ها قم ونم هذاك اللي قلت أنا قم ونم. قال الرسول ماذا؟ أنام وأقوم للنفر. للنفر قال نفس الكلام قم ونم. ها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق سلمان. الدليل السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم شيخ ذكرتم شيخ حديث عن أبي الدرداء نفسه شيخ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وينوي أن يقوم يصلي من الليل مع الترجنة محيطه لكن شيخ يناسب هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقوم يصلي من الليل وهو صلى موجود في نسخة لك عندكم هنا شيخ يعني مع هذا يعني مع فعله هو يعني لما أراد أن يقوم في أول الليل وسلمان قال نعم لأنه خائف يعني ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح حديث له ما نوى أبي درداء شيخ يا شيخ ذكرنا ثم من الرسالة الأولى ولا في الأولى ما في خلاص مش مشكلة هذه زيادة حتى ما فيش مشكلة كأن سلمان وافق ما رواه أبو الدرداء وأبو الدرداء خالف أن الشيخ لا لا لعل بعد ذلك أخذها سلمان أبو الدرداء ما نخدوش نقوله خالف يعني فعله سبق ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تفضل مش نقوله كان يعتقد أنه كله قيام هو هو كان هذا فعله الأول فجاء سلمان صوبه ثم أخذ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى المرفوعة اللي فيها قمنا نعم فمن رغب عن سنتي فليس مني الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأصلي وأرقد دلالة أن القيام لا يكون في أول الليل وبين ذلك هديه العملي لأنهم سألوا أزواجه عن حياته العملية فأخبروا بها فتقال فأخبروا بها فتقالوها فقال لهم عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني فكل من رغب عن هديه فليس منه فافهم. الدليل السابع عن أبي مسلم قال سألت أبا ذر أي قيام الليل أفضل قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال نصف الليل أو جوف الليل. المقصود من قوله أي قيام الليل أفضل من بداية وقت القيام الذي هو نصف الليل أي الوقت الذي ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا. يعني هذه كلمة أفضل كذلك بعض الأخوة عند حدها كين معناتها قيام آخر أفضل منه. لا هو يسأل عن الوقت من وقت القيام إيش الوقت المحدود لأفضل في ذلك الجزئية من بعد نصف الليل للفجر أيهما قيام أفضل هو سؤاله عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما فيه الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى. فضل يعني مثل شيخ أرض عمر التي ينام وهي هم دخل شيء فهم كلام وهو ما قاله عمر بن الخطاب. شيخ هنا فقط شيخ يعني كيف كان التقدير بالنسبة إليهم شيخ في منتصف الليل يعني ما ليس لديهم ساعات مثل ما اليوم يعرفهم يعني كيف تقدير شيخ ما الله أعلم ما عندي شيء نقول لهم هم أعلم بحالهم هي قال جوف الليل أو كان نجوم كما قال النجوم تقدير كما قلت لك واحد الوقت كانت عندي الوالدة الله مغفر لها وارحمها ولزوجها سعد رحمه الله قال توقيت عندها ساعة في اليد ايش هو؟ الظل سبحان الله تقول لك الآن الوقت الفلاني العشرة تقول لك الآن رو وقت الظهر توقيت والله تقولي ساعة في يدها يعني هي متعودوا على الظل وفي الليل بماذا؟ بالنجوم إذا كنت شفت الصادق

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بقيامه في آخر الليل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته الحديث. ولقد أوصى صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة أن يأخذا بالحزم والعزم بأن يوترا قبل أن يناما، ولم يوصيهما أن يقوما قبل أن يناما. فعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاث أيام من كل شهر الحديث. ولقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره. يعني هنا أوتر مقصود بها الوتر، قيام نهي من الحساب. هما هذه من كل الليل أوتر، حديث عائشة من كل الليل أوتر، أدخلوا فيها ماذا؟ قيام الليل. هي لا تتكلم عن الوتر في حد ذاته الذي شرعه الله، وهو صلاة زائدة يعني. نعم. إيش كان فكر قال سميتها رخصة للمسافر، والرخصة تقابل العزيمة، وقيام الليل نافلة يعني مش عزيمة مش. خلاص الأمر. العزيمة هي حتى الذي يداوم على قيام الليل بالنسبة له عزيمة يعني. واضح. الشافعي قال لا تقاس عليه الرخصة لتقابل العزيمة. معليش حتى وهذه كذاك لا يقاس عليها كيف كيف. نافلة شيخ. نافلة هي لا تقاس عليها نافلة أخرى. لا أنت قلت شيخ رخصة ما فيش ما نص رخصة. كيف أشرخص له؟ أشكر رخص له. ما دفعل. معليش ماذا فعل؟ يلا اعطيني عباره نحطها. يلا انا عجزت وجود عباره. معليش معليش يعني قلتك الان اذكر انا اتكلم معك بوضوح، انا عجزت قلت رخصه، اعطيني عباره انت اضعها هذا المكان هذا. تفضل. ارشده الى جواز قيام الليل. رخص له الاصل قيام الليل في الليل ورخص للمسافر. ايه هذا هنت لان في دماغك لا رخصه الا في العزيمه، هذا حاطه في دماغك. معليش ما يقاس عليها حتى الرخصه في النوافل الان. معليش صلاه على المقبور عزيمه مش عزيمه؟ هو صلى النبي عليه بعد ما صلوا عليه، واصبحت هذه الحالات خاصه به في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه فعل غيره معه. هاي مش عزيمه. هذا قول شيخ، على قول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول على قول انت حتى هذا على قولك. مش ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك على قولك. مش يقرأ ماذا وش هذا جواب التعامل من يقول على قول. الحمد لله كفانا الله كفانا الله مغتك على قول. أنا قلت ذلك على قول. مش هيا قرأ جوابه رده عليه. أنا شيخ مثالي ضربته يعني ما وش مجمع عليه أنه لا يجوز صلاة المقبور أنه خاص بالنبي عليه. اسمع مني الآن أنت إحنا نتكلم على ما هو مجمع عليه. أنا شفت المثال نقطة. هي أنا ما نش نذكر على المجمع عليه، نذكر من شيء ما هو خاص عن النبي. الأمور اللي هي خاصة بالنبي زواج بفوق الأربعة كذا قليلة جدا المجمع عليها والخيال لا. لكن النصوص الآن نحوش النصوص، أنا أتكلم على النصوص الواردة في هذا المضمار. ما هو شيء مجمع عليه. هل من قالوا بجواز الصلاة ذكروا حديثا واحدا؟ ما ذكروا حتى حديث، وإنما قال فلان قال فلان. يا أخي ما مرينا بها الرسالة على حسن حميد في هذا الله. هذه القضية هذه قال فلان قال فلان قال فلان فقط، لم يذكر حديثا واحدا من النبي. تفضل شيخ في مجلس خاص وحاطينها في الاعتاب. هاي شيء مجلس عام. هاي ما عنديش مشكلة، ربما ما شافوها شوي. هاي ممكن. هاي ولقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره، والغالب من حياته العملية صلاته الوتر من آخر الليل، ولم يصل قيام الليل بعد العشاء مباشرة عند غياب الشفق، ولم يصله إلا من آخر الليل. فعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بين أن هذا الوتر تقصد به الوتر وليس القيام. من كل الليل أوتر رسول الله، لأن هذا في بعض النصوص اللي استدل بها شيخ صالح بن عثيمين باز مول جماعة في قوله من كل الليل أوتر أجازوا قيام الليل بعد صلاة العشاء بقوله أوتر، لأن الوتر الذي ذكر ويذكر يدل أحيانا من التغليب، لكن لا يأخذ المغلب حكم المغلب له. فهو من كل الليل أوتر هذا يقصد فيه الوتر اللي زادها الله صلاة، لكن أوتر بإحدى عشر ركعة هذا تغليب. لكن في التغليب لما نرجع إلى كل جزئية إلى القيام وإلى الوتر هذا عنده حكم وهذا عنده حكم. واضح؟ هذا ذكرناه لكم من قبل في الأذان والإقامة. بين كل أذانين صلاة. بعض أهل العلم جاءوا بالنصوص هذه وقال ماذا؟ يقول جواز قول ما يقال في الأذان يقال في الإقامة لقوله بين كل أذانين. هذا النبي ذكره تغليبا، أعطى اسم الأذان لأنه إخبار الحاضرين، لكن في الواقع هذا إخبار وهذا إخبار، هذا إخبار لخارج المسجد وذاك إخبار لأهل المسجد. فما كان خارج المسجد هو يقول يكرر وراءه، وما داخل المسجد ما ثبت شيء، لكن هم من باب التغليب أعطوا حكم المغلب للمغلب له. هذا خطأ، هذه أخطاء كثيرة فقهية عديدة جدا في مسائل عديدة. أهل الفقه لما أخذوا هذا التغليب أخطأوا في الحكم. نعم نعم. من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله للرجل الذي سأله وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وهي الصلاة التي زادها الله عز وجل. فعن أبي تميم الجيشاني، وهي الصلاة التي كان يوقظ لها زوجه عائشة، فعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. هي ما تقومش الليل، لكن هي معولة على قيام الرسول الليل، يقومها بشتوتر في ذاك الوقت مع أنها لا تقوم الليلة، يقرصها تجيب رجليها تفعل كذا ويا كذا، لكن لما يحضر وقت الوتر يقولها قومي فأوتري، مش قومي يعني، لأنها كان قائم لو قامت معه، لكن هي ما قامت معه، لكن الوتر ما صلته بعد العشاء، تركته إلى آخر الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقظها لتصلي الوتر. بعدما سردت لك الأدلة القولية والفعلية التي بيّنت وقت قيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره من أشهر السنة، أقول وأنا جازم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة في أول وقتها الذي حدد بغياب الشفق الأحمر، ولم يقم بعد صلاة العشاء في آخر وقتها نصف الليل. فعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وأما القيام بعد صلاة العشاء إذا صليت في آخر وقتها الذي هو نصف الليل فلا أنكره، لأنه دخل وقت القيام الذي هو شطر الليل. فعن عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ما نصت عليه سنته القولية والفعلية، وقررته هو ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حتى فارق الدنيا. قررته وقررته وقررته قررته قررته أي خلاص سبيل نصت عليه السنة القضية والفعلية. وبعد في لفظ الشيخ حديث ابن عباس لما بات عند خالتي ميمونة الشيخ فيه قال وقلت لخالتي إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات ثم تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله. تعطينا اثنين دو شب 4 ركعات يعني كيف 4 ركعات يعني 4 ركعات وهذيك من النوافل البعدية أنت العشاء ركعتين وأربعة مش غير همشي في 4 شيخ في 4 مش. وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر الحديث. هذا مذهب عمر ومذهب بكسر نعم. في آخر الليل هذا ما صلوش بعد الله وكان يوتر بعد ماذا بعد العشاء. نعم. وعن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير. وقال عبد الله بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، لأنه قال في الحديث الذي رواه عنه حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق فقال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال هذا مثل عبد الله بن العاص. وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح. من صلى بعد العشاء الآخر أربع ركعات كنا كعدهن من ليلة أنه صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح. هو مسح نعم. رسول الله نعم. وجهه قبل الفتح والآن كمل الآن ورأى يعني. سعد بن أبي وقاص رأى سعد نعم بن وقاص. وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري عند ينكش ما صوتك ولا بن مطاطين جملة اعتراضية ماشي. وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعيد العذري قال بكل كيف كيف لكن هي نعم عندك الحق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. قد مسح وجهه زمن الفتح أنه رأى سعد بن أبي وقاص وكان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء يعني العتمة لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. الفصل الثالث وقت قيام رمضان. ماشي. هو أصلا ما ذكرناه قبل كافية يعني الأدلة السابقة هي لوحدها كافية أن القيام لا يكون إلا بعد نوم هي لوحدها كافية لأن كلما سألوا عن قيام الرسول عن صيام مطلقا بدون تحديد رمضان وفي غير رمضان فكانت تحدث. ولهذا قال ابن عباس ماذا هل أدلك أعلم أهلم يا أهل الأرض ماذا يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام فدله العائشة فهي ذكرت مطلقا لكن مع ذلك جبنا الأدلة التعليق خاصة برمضان في حد ذاتها وحاولنا نوجهها. تفضل. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقام الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم عملا بالإرشاد النبوي. فعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقاموا جماعات وفرادى في المسجد كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة القيام رمضان يصلوها في بيوتهم وفي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان يصلي ماذا؟ في بيته فهم يأتون المسجد يصلون مع الناس الآخرين. تفضل. نعم كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاع نعم. يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بقيامه من حضر المسجد ممن كانوا يصلون أوزاعا، ولم يرغب صلى الله عليه وسلم في الاجتماع لها كما رغب في قيام رمضان. فأخبر من حضر ما كان يصلي في البيت الحجرة التي في المسجد بعد احتجرت له بعد ما ضاعت ليست يعني حديثة واحدة لا لا بعد بجدرت عايشة وفعل هذاك الحجرات في العشر الأواخر في الاعتكاف تاعو لأن قيامه كان في الليالي الأخيرة من العشر من رمضان ما بقيت باقي كان في بيتي أي نعم. فأخبر من حضر من لم يحضر فكثر العدد في الليلة الثانية يعني كي جاء صلى أول يوم حضر هذاك الجماعة اللي متعودين يجيوا فروا أول النبي فصلوا بصلاته ده يعلى أن حتى هم كانوا يجيوا في ماذا في آخر الليل يعني نعم. ولما كانت الثالثة تحدثوا فكثر أهل المسجد وهذا الإقرار فيه دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة في رمضان يعني تقصد الجماعة في رمضان والصلاة لها والنبي أقر ذلك نعم وتعددها في المسجد واحد وتعددها في المسجد واحد سأتكلم على ذلك التعدد بعد حين وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام واضح لله وجه دلالة من النص عاود أقل ولما كانت الثالثة تحدثوا فكثر أهل المسجد وهذا الإقرار فيه دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة في رمضان ما شاء الله. وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة يعني صلاة الصحابة مع بعضهم بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم قوله هو من صلى مع الإمام حتى ينصرف كذبا يعني دليل على أن بعد هذا كان في البداية مكان ثم أصبحت يجوز صلاة رمضان جماعة في المسجد يعني نعم الاجتماع لها يعني تقصد الاجتماع لها نعم. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ولم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولم يصلي بهم بعد ذلك حتى فارق الحياة عليه الصلاة والسلام ولم يحدث من الصحابة بقيام رمضان جماعة إلا عائشة وأبو ذر وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عن الجميع أذكرها لأزيد المسألة بيانا. عمر ما كان يصلي مع النبي قيام رمضان حبش ما ذكره عمر ما كان يصلي معه في الثلاث آيات الأيام متتاليات لم يذكر لا عمر ولا بكر الصديق أنه كان يصلي معه كانوا يصلون ماذا بيوتهم فتأتي الرواية الموضحة لذلك. أما حديث عائشة فروي بألفاظ متعددة لأن عمر الخطاب لما قام في سبت الليلة الرابعة ولم يخرج إليهم وتنحنح الناس وجاءه وقال أما علمت الناس كانوا ينتظرونك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يعني لن يكون معهم وإنما لما رآهم قد اجتمعوا وسمع من النبي ما سمع تفضل. أما حديث عائشة فروي بألفاظ متعددة الرواية الأولى عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل خرج ذات ليلة من جوف الليل هذه الرواية الأولى نعم تقرأ الرواية الثانية خلاص الرواية الثانية وعنها رضي الله عنها قالت نعم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد ذات ليلة نزل فصلى نعم فصلى في المسجد ذات ليلة في ذات رمضان ليلة. يعني كان في البيت ودخل نزل ما تخرج من بيته فصل أين الرواية الثالثة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرح يصلي الناس من الليل يصلي من الليل في حجرته في حجرته وجدار الحجرة ما بنت له هي كما قال الرواية الرابعة وعنها رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا. بالليل هذا أوزاعا هذا. إلى أن قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله بعد أن صلى العشاء الآخرة. يعني هذه هنا فخرج إليه بعدما دخل وصلى العشاء الآخر خرج إليه يعني في الليل في آخر الليل بعد نوم. نعم. قالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا. نعم. فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة. قالت وأمسى المسجد راجا بالناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس. يعني هذا لما علموا في الليلة الرابعة ولم ينتظرهم بعد ماذا؟ بعد هو دخل بيته على عادته لينام هذا فالمسجد بقي راجا بالناس. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت فقلت له يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد. نعم البارحة ها شوف في جوف الليل نزل فصلى بالمسجد هذا سمع البارحة. نعم. فحشدوا لذلك لتصلي بهم. جاءوا من بعد صلوا العشاء وقعدوا يسنوا فيه ثم التسبيح والتهليل والتحميد حتى يخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قالت ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل وثبت الناس مكانهم حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. وكذلك حديث أبي ذر. الرواية الأولى فعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثلث الليل هذه الرواية الأولى. فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. الرواية الثانية وعنه رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل. هذه قال مضى هنا نحو من ثلثي الليل. أين ثلث حتى مضى نحو من ثلث الليل. هذا قال الأخرى وش قال؟ يعني ذهب ثلث الليل. ذهب ثلث الليل قام بنا ثلث الليل حتى ذهب ثلث الليل. رواية هذا شطر الليل. الآن هذه الآن الرواية هذا فصلت المقصود به حتى مضى نحو من ثلثين بمقدار ثلث الليل. أي نعم. شوف اللفظ جاء مقيد بالليل أو ثلث الليل أو نعم. معليش خلاص هو سيأتي البيان بإذن الله. ثلث الليل الأول من وقت القيام هذا هو المقصود. نعم. ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها

بعد صلاة العشاء مباشرة لصلى بصلاته كل من حضر العشاء ولم يتخلف منهم أحد، ولكان العدد نفسه في الليالي كلها، لأن العتمة يحضرها الرجال والنساء والصبيان، كما أخبرت بذلك عائشة قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. بعد هذا التوجيه لحديث عائشة رضي الله عنها يتبين أن وقت قيامه في رمضان كوقت قيامه في غير رمضان. وأما قول أبي ذر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، تبينها الرواية التي قال فيها: فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، وهو ما يجب فهمه اعتمادا على حياته العملية التي كان يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، حتى ذهب ثلث الليل من وقت القيام الذي هو شطر الليل. وقوله رضي الله عنه قام بنا حتى ذهب شطر الليل يوضحه قوله: فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من شطر الليل. وقوله: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. قلت: ليس في ألفاظ الروايتين تحديد لوقت القيام، وإنما فيها بيان لمدة القيام، لأن قوله ذهب ثلث الليل يوضحه قوله في الرواية الأخرى: نحو من ثلث الليل، وكذلك قوله: ذهب شطر الليل توضحها الرواية الأخرى: نحو من شطر الليل. وأما قوله: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ويستلزم على قول من يقول أن قيامه كان بعد صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، وهو على خلاف هديه، لأنه قال: أقوم وأنام، وبخلاف ما أخبرت به عائشة: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. وصدقها ابن عباس. ولما كانت الأيام التي قامها صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهي نفس الأيام التي ذكرتها عائشة، وجب رد بدء القيام إلى روايتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عن زيد بن ثابت أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال: فصلوا معه بصلاته، يعني رجال، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: يا أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قوله: يخرج من الليل فيصلي فيها فصلوا معه بصلاته، فيه دلالة أن قيامه لم يكن بعد صلاة العشاء مباشرة، وهو موافق لحديث عائشة يصلي من الليل في حجرته، وحديث أبي ذر، ما ورد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. عن النعمان بن بشير قال: قال على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح، فأما نحن فنقول ليلة السابعة ليلة 27، وأنتم تقولون ليلة 23 السابعة، فمن أصوب، نحن أو أنتم؟ قوله إلى ثلث الليل الأول وإلى نصف الليل موافق لقول أبي ذر السابق: نحو من ثلث الليل ونحو من شطر الليل، ليس فيه تحديد لوقت القيام، وإنما يبين مدة القيام، فوجب الرجوع إلى حديث عائشة رضي الله عنها. ويؤكد ذلك قوله: حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. وكما قلت من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كله، ووقت بدء القيام كان معلوما عندهم، لأنهم دعا بعضهم بعضا إليه. وبعد هذه الجولة العلمية الشيقة في ربوع السنة النبوية، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام رمضان بعد صلاة العشاء مباشرة، لا في أول وقتها ولا في آخر وقتها، إتماما للفائدة أسوق ما ثبت عن السلف في قيام رمضان بعد نصح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بقوله: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن تكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. كان من الصحابة من يفضل القيام في بيته، ومنهم من لم يكن معه شيء من القرآن يأتي إلى المسجد فيصلي مع من معه قرآن، كما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته. قال ابن الزبير: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كذلك كان في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. والذي يظهر من الأدلة عدم اجتماع الصحابة في رمضان على قارئ في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر فوقع الإجماع على عدم الاجتماع في قيام رمضان. قال ابن حزم رحمه الله: وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس الإجماع في الدين شيء غير هذا. بعد هذا الإجماع اليقيني فلا يحق لأحد مهما على كعبه في العلم، ناهيك أن يكون من طلبة علم هذا الزمان، أن يحكم على تعدد الجماعات في صلاة التراويح بالبدعة، أو هو مخالف لهدي السلف، لأن من اعتمد عليه رضي الله عنه في الوصول إلى حكمه قال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. قال رضي الله عنه: أمثل حتى يبقى ما أجمع عليه ماضيا. والذي يؤكد خطأ هذا الطالب أنه رضي الله عنه جعل إمامين في نفس الوقت وفي المسجد نفسه، فعن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة. أين الاجتماع المزعوم الذي يبدع من خالفه؟ شيخ، الإجماع الإجماع هنا. أين الإجماع؟ مكتوب هذا الإجتماع. اجتماع، حط الإجماع. عاود العبارة. يبدع من خالفه معناها إجماع. إجماع. الإجماع. أين الإجماع المزعوم الذي يبدع من خالفه أو يحكم عليه بمخالفة هدي السلف؟ فعلى رأيه أن عمر رضي الله عنه نقض الإجماع المتقدم، ولا يصدر مثل ذلك منه وهو القائل: لم يفعله صاحباي. لكنه لما علم السبب الذي شيخنا الوارد هو ما فعله صاحبي وليس لم يفعله. ما فعله؟ ما لقيتش لم يفعله. ما ليش حط ما فعله؟ أنا كنت بالمعنى أذكرها. شيخ ذكرها مرة الشيخ الألباني. أي نعم. مرة قال لم يفعله. لا لا، أنا في ذهني أنه بهذا المعنى ذكرتها بالمعنى، ما رجعتش النص كلية يعني. أثناء كتابتي كان المعنى في ذهني حطيته. لكنه لما علم السبب الذي من أجله لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للناس جمعهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. فقوله دعاني عمر لأتغدى عنده قال أبو بكر يعني السحور في رمضان. قلت وذلك في آخر الليل. قوله هيعة الناس حيث خرجوا من المسجد فيه دلالة أن قيامهم كان في آخر الليل لا بعد العشاء. أما قول عمر ما بقي من الليل خير مما ذهب منه أن ما بقي من الوقت يسعهم القيام فيه وهو خير كما قال في الرواية الأخرى والتي تنامون عنها خير. فمن تدبر الآثار السابقة تبين له أن فراغهم من الصلاة لم يكن في نفس الوقت وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرة فرغوا مع السحر ومرة قبل السحر بكثير، وهي الأيام التي قال فيها عمر والتي تنامون عنها خير. وأما وقت بداية القيام فهو واحد ليجتمع الناس للصلاة ولا يفوتهم فضل القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال القاري ولعل هذا التطويل كان في آخر الأمر فلا ينافي ما تقدم من قوله والتي تنامون عنها أفضل. وأخيرا أرجو أن أكون قد وفيت الموضوع حقه، وهو في الحقيقة جهد المقل الراجي من الهادي ألا أضل ولا أضل، فما أصبت فيه الحق فبتوفيقه، وما جانبت فيه الصواب فمن نفسي ومن الشيطان، ولا حول لي ولا قوة لي إلا به سبحانه. والمطلوب ممن اتضح له الحق أن يبينه للناس، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا وله أجر من دعا إلى هدى. واللي عنده أي إشكال يطرحه حتى لعلنا نزيد الأمر وضوح، يعني هذا ما جدد به القرية. حاول من الرسول في صلاة الوتر أي في آخر حياته كان الوتر صلاه بالليل بعد قبل النوم. قبل النوم أي بعد قيام الليل. بعد قيام أي بعد قيام حديث مقصود به الوتر ركعة أي، لأنه هو أوصى مرة بالقصة الضيق يصلي بعد العشاء وقالوا أخذت بالحزم، وأوصى أبي الذر وأبو الدرداء كلاهما بأن يصلي أن أبو موسى أن يصلي يوتينا قبل النوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي القيام على الليل هو هذا هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأوله وسطه. هذا قلت لك الوتر ذاك تتكلم عن الوتر الذي أوتر به في عاود أقرأ الآثر يا رحمة. هي قولها من كل الليل أوتارا تتكلم على الوتر، يعني وهي تحكي على حياة النبي كلها. يعني حبيت نقول باللي أوتارا افهم مني أوتارا هي الصلاة اللي هي وتر أوجبها الله. الوتر قال إن الله زادكم صلاة، فهي من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. هذه تتكلم عليها عائشة قالت من كل الليل أوتر رسول الله من أوله أي بعد العشاء، من وسطه في وسط الليل، ومن آخره وهو الأمر الذي كان عليه في آخر حياته. أوتر معناته صلى الوتر، ما هوش أوتر أي قام الليل. ما عائشة ما قالت قام الليل مباشرة بعد العشاء. اقرأ كلام عائشة. فعن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يعني انتهى نهاية الأمر كان يصليه في السحر، يعني آخر الأمر الذي كان عليه أن يؤخره في السحر. ولهذا لما أسألها هشام عن القيام وسعد عن القيام قالت يصلي كذا ثم يوتر، يصلي كذا ثم يوتر، هذا آخر صلاة المرء في بيت إلى الوتر. فمقصد فيها أنا الوتر المفروض هذاك لزاد صلى من أول ليل وآخر ليل وصلت ليل، ليس الوتر اللي هو قيام. نعم شيخ، هناك علاقة بين القيام والوتر؟ ماش علاقة، لا من فعله، أما من قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر. الوتر غير القيام، أيقظ أهله فصلى ركعتين، ما قالش الوتر، يعني القيام. سأل هشام عائشة عن قيامه وعن وتره، لكن من حيث كلام الصحابة تبين عائشة أن قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى عشر ركعة، أوتر بثلاثة عشر ركعة، هذا من باب التغليب، حكمت على صلاة الليل بآخر اسم هو الوتر، فهمت؟ أما من قول النبي لا يوجد الوتر إلا الوتر اللي زادها صلاة، والقيام هو القيام. صلاة الليل مثنى مثنى ما فيش أنه صلاة الليل دخل فيها الوتر. لا يطلق. ما ثبت عن النبي فيما أعلمه والأيام قدامكم والبحث قدامكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على قيام الليل اسم الوتر. ما عندناش الوتر وركعة من آخر الليل. هذاك الوتر غير بتاع آخر الليل هلك. أما أنه أطلق وأراد القيامة وسماه وتر ما سبق ما سبقش خلاص ما وجد. حاولت يعني نبحث فيما استطعت واللي لقاه مرحبا. شيخ مثلا لو زيتوا تذكروا في يعني مع النصوص المجموعة النصوص اللي كانت محل اعتراض مثل قام ليلة كاملة حديث جسر بن دجاجة هلك أنه قام فقام ما خلفه يعني حتى هي شغل اعتراضات يعني لو كان يكون الرد عليها هذا جمعون ما جابهم ليش هو ليلة كاملة بابه نفسه ليلة كاملة هي تخبر صلاة رغب ورهب وقرى النص واضح للي يحبي واضح. ولهذا لما جاء عبد الله بن مسعود مع من مع أبي ذر نعم. أرادوا أن يصلي معه القيام فأبعدهم وأبعدهم كل واحد صلى ما صلى بهم جماعة والنافلة يصليها النبي مع جماعة قال لوني صليت صلاة ماذا أغرابا ورهب وهذه الصلاة كان بعد ماذا الآن ما عندناش في أي وقت صلى نعم بعد العتمة قلت لك هذه صلاة على الرغب والرهب مع الناس في الرواية هذه اللي ذكرها أبي ذر أقرأ رواية أبي ذر يا أخي رديت عليك مرة ما بينتها لك أنت ما يحتاج بجيء تعاود يجيبوا نص واحد على صلاة النبي منفردا ويجعلوا منها قيام رمضان كله هذا الهبال ومش في رمضان هذا تفضل أقرأ حيث صدف حديث أبي ذر أقرأ لا مع أبي ذر مع عبد الله بن مسعود أتينا النبي صلى الله عليه وسلم حديث جسرة بنت دجاجة عن جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله فلما رأى القوم قد أخلوا المكان الآن انصرف إلى رحله وش في دلالة هنا؟ أن في حالة سفره متى صلى بهم العشاء الآخر؟ الله أعلم ما هاش قاعد مذكور وقت صلى ما هوش مذكور علش قلت لكم أنا تسمشوا بالريح متى صلى العشاء الآخر وهم في حالة سفره؟ ما عندناش متى اللي صلى اليوم في حالتي سفر هنا مطلقا لكن مع ذلك ها انه جاء الى ماذا المكان الذي صلوا فيه فوجدهم يصلون راح عود رجع الى رحله وجلس نعم اي نعم فلما راى القوم قد اخلوا المكان رجع الى مكانه فصلى فجئت فقمت خلفه فاومأ الي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله يعني هذا كل صلاة ماذا؟ عالم فراد ما هوش قيام جماعة لما أرادوا أن يصلوا ماذا؟ معه أشار إليهم بعد جاء الثاني بعد هذا الحديث عن جسر بن دجاجة يضعفه الشيخ ناصر يقول أنه ضعيف هذا الحديث يقول هو ضعيف مع أني أنا لا أضعفه قلت صحيح ليس المقصود به لأن النصوص الأخرى فيها أنه هو ما صلى جماعة باش يكون عن يمين وعن يسار وقال كيف يصلي عن جماعة وهو مخلف ماذا للأصل أن يكون خلفه لا يكون واحد عن يمين وعن شماله لا هذا المقصود به كلا صلى كل لواحد لنفسه نعم فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه كل واحد يصلي واحد ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه قال دعوت يعني هذا في إنكار هذا الفعل غير معتاد منه يعني. هذا الفعل غير معتاد منه يعني الفعل هذا نعم قال دعوت لأمتي، يعني هذه الصلاة خاصة، دعا لأمته في تلك الصلاة، صلى صلاة غير معتادة، دعا لأمته. اي نعم. قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا قريبا إلى آخر الحديث. نعم. هو نفس الصلاة اللي صلىها اللي حاب تذكر أنت بعد صلاة العشاء، ها تذكر النص نفسها نفسه أيضا، مش تقول لي بعد صلاة العشاء، قلت هذه صلاة خاصة، صلاة دعا فيها لأمته، ما هي صلاة قيام ليل، صلاة خاصة. اقرأ النص اللي عندك وجاوبت عليش، اقرأ بس بشير جد الله. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر، صلى بنا العشاء الآخر، كانوا في سفر ما نش عارفين وقت صلى بهم العشاء الآخر، هذا متى صلىه في أوله في آخره، هذا الأول. ثانيا صلى بهم العشاء الآخر. نعم. قال فلما انصرف قام يصلي بعد العتمة. قال يصلي بعد العتمة، وين رأى؟ في أول وقتها في آخر وقتها؟ هذا ما هي العشاء، ما فيش توقيت متى صلى هذا العشاء. ماشي. إيش نبغى؟ إيش نوم شيء؟ فيش مشكلة، هذا قلت لك هذه صلاة خاصة، هني معاك، قلت لك صلاة خاصة، ما سمعتنيش الآن قلتها ولا لا؟ على بالي ما فيش نوم. معلش، ها اللي يهمني أنا، معليش معليش أنا نقول هذه خليها في وقت العشاء من أول وقت، ها ماشي ما فيش نوم، لكن هذه الصلاة صلاة خاصة صلاها لوحده من أجل أن يدعو لأمته، آية واحدة يكرر يكرر يكرر يكرر فيها من بعد العشاء والصبح يصلي فيها، معناتها ما وش قيام معتاد، وإنما هذه الصلاة صلاة ماذا؟ خاصة. كم؟ فقام خلفه ناس، فلما رآهم خلفه يصلون رجع إلى رحله، فلما رآهم قد تركوا المقام، يعني الآن جاءوا حبيب يصلوا خلف القيام، يعني هو حب هذا الصلاة صلاة ماذا؟ راهب يصليها صلاة راهب، فلما رأهم صلوا خلفه ماذا؟ ترك وراح، رجع إلى رحله، معناتها لو كانت صلاة قيام وحب يصلوا خلفه راه كان يبقى فيه تمادى في الصلاة مادام جائزة وقيام هذا، وإنما هي كابن في ابن عباس وغيره من الصحابة اللي صلوا خلفه في رمضان، كل هذا موجود ثابت الآن، إذن لفعل ذلك وتركهم يصلون خلفه، فإذا به ماذا فعل؟ شافهم خاموا خلفه، قام تركهم وراح إلى راح. كمل الضغط. لما رآهم قد تركوا المقام رجع إليه. فقام يصلي، فجئت أنا حتى قمت خلفه، فأومى إلي عن يمينه. لك هو يحب يصلي معاه بالسيف، هو دليل أن هذه صلاة مش صلاة النوافل الأخرى، يخليهم ما يخليهمش. صلى ابن عباس زي تكون أم سليم الجماعة، صلى بهم على القبر وصلى بهم ما ليش، ها صلاة النافلة هي الجماعة يعني في بيت الرجل. نعم. إذن هذه الصلوات كلهم صلى خلفه، أما هذه الصلاة لما كانت صلاة خاصة يريد بها شيئا خاص جاي يصلي لأخور حبي وجي تبعونها، يجب لها روح هنا، هيا روح ليك صلي وحدكم، صلي وحدي صلي وحدي، هاي كمل أبا. قال حتى قمت خلفه فأومى إلي عن يمينه، فجاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه عن يساره فقام، بيننا كل إنسان يقرأ ويصلي على حدة، كل واحد على حدة، حبيت تصلي صلوا وحدكم، لأن هذه الصلاة ما نقصد بها مال شيء أن ترجونه أنت من ورائها، وإنما صلاة خاصة. صلي شيخ خلي صلي لا روحه يوم جاء وديروا صلوا بجنبه، وش يدير لهم أنا؟ الله يقول عنه، هذا ليس في صلاة قيام رمضان ولا في قيام الليل، شافوا صلي تبعوا صلاة رغب ورهب، يوم أحب يصلوا ما أحبش منحهم، وش راح يدير لهم؟ وهانوا كانوا في سفر لعله صلوا ركعتين انت أسفر طولوا فيها، هاي معلش يعني كانوا يهتمون به أو ما اهتموش به، صلى كل واحد صلى لوحده، فيقرأ ما شاء الله ما يقرأ من القرآن. كم؟ والنبي يقرأ بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى آخر الآية. كمل لنا صلى بها، أعطيني اللفظة الثانية سمعت كلها الإسراء هنا. قالت ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. قام بآية وركعتين حتى صلى الغداء، آية وركعتين ما بدلش ايوه بركعتين ركعتين ركعتين هم خليهم يصلي وذكر ركعتين بعد ال بعد الوتر خشيه ثانيه ما في شيء اشكالي ما عندناش دخل نفس الحديث في نفس المقام هذا سموها سماها صلاه رغب ورهب يعني سميت صلاه رغب ورهب لا دلاله فيها على ما قام بعد العشاء هذه مشكله تاع يجيب نص فيه هكذا عباره ما ينظرش لما سواك يصاب بعد العشاء لكن اقرا النص مليح وتمعن في معانيه وغير ذلك فاذا عندكم هذه النصوص اللي فيها اشكاليه هم الاعتراضات الكبار اللي كانوا هذه جسره وحديث الخباب لأن فيه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر هذا اللفظ هو اللي هي صلاة رغب ورهب هي نفس الصلاة صلاة رواها جماعة ثلاثة هي نفسها يعني الصلاة نفسها ما تكررش نفس الصلاة صلاة رغب ورهب أراد أن يدعو فيها قال لو اطلعوا عليها لتركوا الصلاة يعني ربي استجاب له إلى شيء أفل أخبر الناس قال أخبرهم فعمر رد في عدي ذاته فالدليل لأنها صلاة خاصة مش كالصلاة الأخرى شيخ في الحديث فيه فيه قيام الليل كله ومعلوم أن نفسه نهى عن قيام الليل كله خاص وشيء معتها ما قام الليل كله ماذا هذا قياما للليل وإنما هذه صلاة خاصة صلاة رغب ورهب شيخ خباب قال له بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها معناتها صلاة خاصة غير معتادة كل هم اللي قالوا أبو الآخر هذا آية كررها صلاة ما صلىها من خلف يعني صلاة نفسها الركعتين بقى فيهم للكامل يكرر في الآية يكرر يركع بها يسجد بها يدير بها كل شيء ذات يا أخي في الأصل هذا لماذا؟ إنه دعا الله عز وجل لأمته كما يفعل أشياء بخلاف الأصل لأمته واضح شيخ حديث جابر شيخ نعم الشيخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى نزلنا السقيا فقال معاذ بن جبل من يسقينا في أسقيتنا قال جابر فخرجت في فتية من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية وبينهما قريب من 23 ميلا فسقينا في أسقيتنا حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض فقال أورد فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فأورد ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها فقام فصلى العتمة وجابر فيما ذكر إلى جنبه ثم صلى بعدها 13 سجدة شيوهم بأنه صلىها بعد ما فيش إهام وارد يعني لكن تحتاج تبعث النصوص الواردة ثم أسأل شيء يعني لازم هذا النص هذا تبعث على طرقه وغير هذا حتى نتصل إلى شيء إن شاء الله. ثم هذه المسائل حطوها في هذا وبعد سأل شيء إحنا. نعود نراجع هذا الحديث هذا واللي عنده شيء يجيبه ما فيش مشكلة إن شاء الله.